عيون تلألأ وتبسم حين رسول الله تكلم. آه أشرقت الدنيا أنوارا، يا فرح الكون بمن أقبل بثناء الرحمن تجلل. يا فرح الكون بمن أقبل بثناء الرحمن تجلل. البشر أشواق الروح تناديني وعيوني فاضت بحنيني. أشواق الروح تناديني فاضت بحنيني. يا من أنوارك ترويني، شهد الله وإنا نشهد أنك بين الناس الأحمد. شهد الله وإنا نشهد أنك بين الناس الأحمد. سماك الرحمن محمد، سماك الرحمن محمد، صلى الله صلى